حصريا على موقع djkimo.com. صاحبي ودقت قلبي انت ونور حياتي، لو مهما شفت بعمري تبقى عيدي وفرحة عمري انت وكل اعيادي، اوعى تغيب تبعد وقلبي تبقى ناسي، لو سبتني يا حبيبي مش قادر اكمل، ليه من هعيش لو ما عشتش ليك حياتي. حصرياً على موقع djkimo.com.